باب القضاء. يجوز تفريق قضاء رمضان لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، وهذا مطلق يتناول المتفرق. وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنكدر أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين، هل كان ذلك قاضيا دينه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم. رواه الدارقطني بنحوه، والمتتابع أحسن لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف. طيب، قضاء رمضان، يقول يجوز تفريق قضاء رمضان لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخرى، ولم يسترد التتابع، وقال وهذا مطلق يتناول المتفرق والمتتابع، لكن التتابع أولى. لماذا؟ نقول لأنه أسرع في إبراء الذمة، وأيضا أنه أشبه بالأداء، والقضاء يحكي الأداء، ولأنه أيضا قد يستفيد من التتابع توفر الزمن عليه، فقد يحتاج إلى الزمن. فمثلا هذا رجل أفطر من رمضان مثلا 20 يوما، فإذا قلنا إنه لا يتابع بل يفرق، فربما لو فرق فاته صيام 6 من شوال يفوته، لكن لو تابع لتمكن وأدرك صيام 6 من شوال. وقال وأبعد من الخلاف، لكن هذا فيه نظر لأن الخلاف ضعيف، والخروج من الخلاف إنما يكون في الخلاف القوي الذي تحتمله الأدلة، أما الخلاف الضعيف الذي لا تحتمله الأدلة فهذا لا أثر له. إذن كون بعض العلماء أحيانا يعبرون يقولون مثل في مسألة كذا وكذا خروجا من الخلاف يكره خروجا من الخلاف، نقول هذا على إطلاقه فيه نظر. لماذا؟ نقول لأن الخلاف قد يكون ضعيفا لا عبرة به، ولو قلنا بذلك لكانت أكثر الأحكام الشرعية مكروهة، لأن ما من مسألة من المسائل الشرعية لو فيها خلاف. إذن مراعاة الخلاف إنما تكون إذا كان الخلاف قويا تحتمله الأدلة، أما إذا كان الخلاف ضعيفا لا عبرة به فهذا لا أثر له. نعم. ويجوز له تأخيره ما لم يأتي رمضان آخر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه. ولا يجوز تأخيره لغير عذر أكثر من ذلك، لأنه لو جاز لأخرته عائشة رضي الله عنها، ولأن تأخيره غير مؤقت إلحاق له بالمندوبات، فإن أخره لعذر فلا شيء عليه. قضاء رمضان يقول يجوز تأخيره إلى متى؟ نقول إلى أن يبقى من الأيام، إلى أن يبقى على رمضان بقدر ما عليه من الأيام، هذا التأخير. يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى أن يبقى على رمضان بقدر ما عليه من الأيام، فمثلا أفطر في رمضان 5 أيام، نقول يجوز أن يؤخر إلى أن يبقى على رمضان الثاني 5 أيام، فإذا بقي تعين ولا يجوز له التأخير. والدليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه. قال ولا يجوز تأخيره لغير عذر أكثر من ذلك، لا يجوز يعني أن يؤخر رمضان إلى ما بعد رمضان آخر. لماذا؟ أولا لأنه لو جاز لكانت عائشة رضي الله عنها تؤخره، وثانيا لو قلنا إنه يجوز تأخيره إلى ما لا نهاية له صار غير واجب، وثالثا أن رمضان إلى رمضان كالفريضة مع الفريضة الأخرى، ومعلوم أن الصلاة لا يجوز أن يخرجها عن وقتها إلى ما بعد الصلاة الثانية. فرمضان الآن، رمضان الحاضر بالنسبة لرمضان القابل هو كصلاة الظهر مع العصر، لا يجوز أن تؤخر الظهر إلى ما بعد العصر، إذن لا يجوز أن يؤخر رمضان الحاضر إلى رمضان القابل. نعم. فإن أخره لعذر فلا شيء عليه، لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أولى، وسواء مات أو لم يمت لأنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء كما لو مات في رمضان. وإن أمكنه القضاء فلم يقضي حتى جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل يوم مسكينا، لأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاء أوجب كفارة كالشيخ الهم، وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين، لأن ذلك يروى عن ابن عمر، وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم تجزئه. نص طيب هذه مسألة، وهي لأن فطر ما يباح للعذر فغيره أبلغ، وسواء مات أو لم يمت لأنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء، كما لو مات في رمضان. يعني الإنسان إذا مات وعليه صيام، هل يجب القضاء يقضى عنه أو يطعم عنه أم ماذا؟ نقول الإنسان إما أن يموت في رمضان أو في غير يوم رمضان، إن مات في رمضان فلا شيء عليه، لا شيء عليه فيما لم يدركه بالأشكال، لكن ما أفطره من رمضان هل عليه شيء؟ نقول لا، أيضا لا شيء عليه، بشرط أن يكون ممن، نقول إن كان ممن يرجى برؤه فلا شيء عليه، وإن كان مرضه الذي أفطر بسببه مما لا يرجى برؤه فالواجب الإطعام. أواضح؟ طيب، أما القسم الثاني وهو إذا مات وعليه صيام وهو ممن يرجى برؤه ولم يفرط فلا شيء عليه أيضا. إذن صار الإنسان إذا مات وعليه صيام، ما الحكم بذلك؟ نقول إن كان فطره بسبب لا يرجى برؤه فهذا يطعم عنه، لأن الواجب عليه ابتداء والإطعام. أما إذا كان فطره بسبب يرجى برؤه ولكنه مات قبل التمكن فلا شيء عليه. المثال، إنسان مثلا دخل عليه شهر رمضان ومرض وفي العشرين من رمضان مات، فهل يطعم عن هذه المدة؟ نقول إن كان هذا المرض الذي أصابه مما يرجى برؤه فلا شيء عليه، وإن كان المرض الذي أصابه مما لا يرجى برؤه فيجب أن يطعم عنه من تركته. لماذا؟ لأن الواجب في حقه الإطعام. إذا مات في غير رمضان وتمكن من القضاء فيطعم عنه، وإن لم يتمكن من القضاء كما لو استمر به المرض فلا شيء عليه أيضا. يعني مثلا إنسان مرض في رمضان مرضا يرجى برؤه وبرئ بعد رمضان وتمكن من القضاء ولكنه لم يفعل ثم مات، فهذا يطعم عنه. إذن من مرضه يرجى برؤه وتمكن من القضاء ولم يقضي يطعم عنه. تحريرا للمسألة، نقول المريض إذا مات هل يقضى عنه أو يطعم عنه أم ماذا؟ يقول المريض على ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون مرضه مما يرجى زواله ويستمر به المرض حتى يموت، فهذا لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من القضاء. القسم الثاني أن يكون مرضه مما لا يرجى زواله ثم يموت، فهذا يطعم عنه ما أدركه من رمضان. فلو قدر أنه مثلا دخل عليه رمضان وهو مريض مرضا لا يرجى برؤه وأدرك عشرة أيام وهو مكلف، ففي هذا الحال يطعم عنه 10 أيام. الحال الثالث أن يكون مرضه مما يرجى زواله ثم عوفي ثم مات قبل القضاء، فهنا يقضى عنه أو يطعم عنه ما تمكن منه ولم يفعل، لكن ما تمكن منه لم يفعل. فمثلا لو قدرنا أن رجلا مرض في رمضان وكان مرضه مما يرجى برؤه فأفطر 20 يوما وبعد رمضان في شوال أو في ذي القعدة برئ ومات بعد شهرين، يقضى عنه أو لا؟ نعم يقضى عنه أو يطعم عنه إذا لم يقضى. طيب، فإن أدرك البعض قضي عنه أو أطعم عنه ما أدرك. ففي المثال السابق كم أفطر؟ أفطر 20 يوما. لو قدر أنه برئ في اليوم الأول من شوال، برئ وعوفي، وبعد 5 أيام في اليوم السابع مات، كم؟ 5 أيام. طيب، إذن نقول المريض بالنسبة لقضاء رمضان إذا مات وعليه قضاء من رمضان فله 3 حالات. الحال الأولى أن يكون مرضه مما يرجى زواله وبرؤه ويستمر به المرض حتى يموت، فهذا لا قضاء عليه ولا إطعام لأنه لم يفرط فلم يدرك زمن قضاء. الحال الثانية أن يكون مرضه مما لا يرجى زواله ويستمر به المرض حتى يموت، فهذا يطعم عنه لأن الواجب عليه ابتداء الإطعام. الحال الثالثة التي فيها تفصيل أن يكون مرضه مما يرجى زواله ثم يعافى معوفي ثم مات، فهنا يصام عنه أو يطعم عنه ما تمكن من قضائه ولم يفعل. شوف، ما تمكن من قضائه ولم يفعل يشمل ما لو تمكن من البعض أو من الكل. واضح يا نافل؟ خلاص هذه ضابط أن يكون مرضه مما يرجى زواله ثم عوفي ثم مات، فهنا يقضى عنه أو يطعم عنه ما تمكن من فعله ولم يفعل. المثال: رجل أفطر مرض في رمضان مرضا يرجى بره، فأفطر 10 أيام وبرئ في يوم العيد، برئ ومات في أول ذي القعدة، يقضى عنه 10 أيام يعني تمكن من القضاء ولم يفعل. طيب، فإن مات في اليوم السادس 5 أيام فقط، واضحة؟ إذن يقضى أو يطعم عنه ما تمكن من فعله ولم يفعل. هذه الضوابط تسهل لك كل شيء. نعم. قال رحمه الله: وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم المسكين، لأن ذلك يروى عن ابن عمر. وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم تجزئه، نص عليه، لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريط. وقال أبو الخطاب: عليه لكل يوم فقيران، لأن كل واحد يقتضي كفارة، فإذا اجتمع وجب بهما كفارتان كما لو فرط في يومين. طيب، إذا مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر، بمعنى إنسان أفطر من رمضان، أفطر شهر رمضان لمرض ثم فرط وأدركه رمضان آخر ولم يقضي، فإنه في هذا الحال عليه كفارة. ولهذا قال: وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم، يعني يقضي ويطعم. القضاء واضح والإطعام للتفريط. وقال بعض العلماء في أصل المسألة: إن من أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر لا شيء عليه، إنما يجب عليه القضاء مع التوبة. واستدلوا بأن الله عز وجل لم يذكر الإطعام، فقال عز وجل: وإن كنتم مرضى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يجب القضاء. وحملوا ما ورد عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره على أن ذلك من باب التعزير والتشديد. نعم، وهذا هو الأقرب، أن المفرط الإنسان إذا فرط في الصيام فأدركه رمضان الثاني وهو لم يقضي أنه إنما يجب عليه القضاء فقط، وأما الإطعام فليس بواجب لأنه لم يذكر في الآية الكريمة. نعم. يقول رحمه الله: نص عليه لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريط. نعم. وقال أبو الخطاب: عليه لكل يوم فقيران، لأن كل واحد يقضي كفارة، فإذا اجتمع وجب بهما كفارتان كما لو فرط في يومين. وهذا القول من حيث القياس أقيس، أنه يجب عليه كفارتان، الكفارة الأولى عن ماذا؟ عن الأول، والكفارة الثانية عن التأخير. نعم. ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم، لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة. وعنه: لا يجوز، لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يجوز التطوع بها قبل فرضها كالحج، والأول أصح، لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام. طيب، يجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصيام، لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، وذلك لأن وقت القضاء موسع. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أعطيه إلا في شعبان. وهذه المسألة، أعني مسألة التطوع بالصيام لمن عليه صوم واجب، هل هو جائز أو غير جائز؟ يعني سواء كان رمضان أو سواء كان رمضان أم نذرا أم غير ذلك، هل هو جائز أو لا؟ فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز لمن عليه صيام واجب أن يتطوع. واستدلوا لذلك بما يروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إن الله لا يتقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. ولأن الفرض أهم وأوجب وأوكد من التطوع. طيب، والقول الثاني: صحة التطوع بنفل الصيام لمن عليه فرض. وهذا القول هو الصحيح، أنه يصح لمن عليه قضاء واجب أن يتطوع بالصيام لأن الوقت موسع، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي صوم الست من شوال. صوم الست من شوال، لأن الحديث صريح في ذلك، في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ومعلوم أن من عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان، طيب إذن نقول خلاصة أن التطوع لمن عليه صوم واجب جائز إلا في مسألة ست من شوال. يقول وعنه لا يجوز لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يجوز التطوع بها قبل فرضها كالحج. وهذا القياس فيه نظر، بل إن الحج لو تطوع به وهو واجب عليه وقع عن فرضه. إنسان لو قدر أنه وجب عليه الحج كملت فيه الشروط، فقال السنة هذه أنا بحج تطوع والسنة القادمة أجعلها فريضة، أيما الفرض؟ نقول ما الأول هي الفريضة، ولذلك الحج خالف غيره من العبادات في مسألة النية. لو حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه وقع عن نفسه. إذن هذا القياس لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يجوز التطوع بها قبل فرضها كالحج، نقول هذا القياس فيه نظر لأن الحج يخالف غيره. وأيضا يقال هذا القياس غير صحيح أصلا، لأن الحج لو تطوع به قبل فرضه لوقع التطوع فريضة. قال والأول أصح لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام. نعم. ولا يكره قضاءه في عشر ذي الحجة لأن عمر كان يستحب القضاء فيها ولأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم، وعنه يكره لأن علي كرهه ولأن العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله تعالى فاستحب توفيرها على التطوع. طيب يقول رحمه الله ولا يكره قضاؤها في عشر ذي الحجة، يعني لا يكره قضاء ما عليه من رمضان في عشر ذي الحجة لأن عمر كان يستحب القضاء فيها ولأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم. نعم لا يكره القضاء لأنه أصل، لأنه أصل، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. بل قد نقول إن قضاء الأيام في عشر ذي الحجة قد يكون مستحبا لأنها أيام فاضلة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال وعنه يكره، يعني يكره القضاء في عشر ذي الحجة لأن عليا كرهه ولأن العبادة أحب الأعمال إلى الله تعالى فاستحب توفيرها على التطوع. نعم هذه الكراهة من علي رضي الله عنه إن صحت عنه فإنها تحمل على أنه كره ذلك لأجل أن يوفر الإنسان وقت عشر ذي الحجة للتطوع الذي لا يشركه شيء، بمعنى أنه يخص عشر ذي الحجة بتطوع ولا يستغل هذه الأوقات لقضاء الفرض، وحينئذ إذا قيل ذلك صار أكثر شغلا للوقت في الطاعة، لأنه شغل عشرا في القضاء مثلا، إذا كان عليه عشرة أيام شغل عشرا في قضاء رمضان وعشرا في التطوع. فهذا الحديث المروي عن علي إن صح عنه فإنه محمول على أنه يوفر هذه الأيام للتطوع ويجعل لأيام الفريضة أيام أخر، وحينئذ يكون أكثر في الطاعة، لأنه إذا صام هذه الأيام هناك نيتان، نية فريضة وتطوع، وأما إذا يعني ونية تطوع بالنسبة لإدراك الزمن، وأما إذا أفرد هذه بزمن وهذه بزمن صار ذلك أفضل. فهو مثل تحية المسجد والراتبة، أيما أفضل أن يصلي ركعة ينوي بها التحية والراتبة أو يصلي ركعتين ثم ركعتين؟ الثاني أفضل.